روى أبي حكاية موحية جميلة عن ثعلب مغامر مراوغ وماكير يوهم كل ناظر خديعة وحيلة ينام في الحقول كالميت المقتول يخادع الصقور والبط والنسور ينتظر الطيور أن تغتدي قريبة روى أبي حكاية موحية جميلة عن ثعلب مغامر مراوغ وماكير يوهم كل ناظر خديعة وحيلة تقترب الطيور وحوله تدور يشدها الفضول وطبعها العجول لعلها تطول لأكلها شريحة روى أبي حكاية موحية جميلة عن ثعلب مغامر مراوغ وماكير يوهم كل ناظر خديعة وحيلة وفجأة ينتفض ودربها يعترض ذا ثعلب ذو خطر وماكر ذو شرر فابتعدوا في حذر مسافة كبيرة روى أبي حكاية موحية جميلة عن ثعلب مغامر مراوغ وماكير يوهم كل ناظر خديعة وحيلة